بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة. هذه المسألة فيها كلام لا، المسألة التي تليها هنا: ملكها ثلاثا فبتمليكها الثلاث يكون ملكها الإيش؟ الواحدة. فإذا قالت طلقت نفسي واحدة فتكون أيضا أوقعت على نفسها ما ملكته. ستأتي مسألة لو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا. هذه المسألة التي حدث فيها الخلاف بين الإمام والصاحبين، فأبو حنيفة قال لا يقع شيء، قال لها طلقي نفسك واحدة وطلقت ثلاثة، قال أبو حنيفة لا يقع إيش؟ شيء. عند الصاحبين قال تقع واحدة. أبو حنيفة طبعا لأنها أتت بغير ما ملكها إياه. طيب، عندهم كما لو قال لها مثلا طلقي نفسك ألفا فطلقت إيش؟ واحدة أو ثلاث، فقالوا فإنها تقع. أبو حنيفة بين لهم الفرق في ذلك. اقرأ. ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة، لأنها ملكت إيقاع الثلاث فتملك إيقاع الواحد ضرورة. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال يقع واحدة لأنها أتت بما ملكته وزيادة. نعم، يعني هو لما قال لها طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا، عند الصاحبين قالوا هي أتت بما ملكها إياه، لأن الواحدة جزء الإيش؟ من الثلاث، وأتت بزيادة فترد الزيادة ويبقى الأصل الذي ملكها إياه. قال أبو حنيفة فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا. إذا طلقها ألفا قالوا جميعا يقع إيش؟ ثلاث. طيب، ولأبي حنيفة رحمه الله فيقع الطلاق الثلاث ويلغو الإيش؟ الباقي. قالوا نفس هذه المسألة. أبو حنيفة قال لهم ولأبي حنيفة رحمه الله أنها أتت بغير ما فوض إليها فكانت مبتدئة، وهذا لأن الزوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة، لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحد فرد لا ترتيب فيه، فكانت بينهما مغايرة على سبيل المضادة. الواحدة عدد لا تركيب فيه، والثلاث عدد إيش؟ مركب. إذن فالمركب وغير المركب بينهما إيه؟ مغايرة، مش كده؟ فلما قل لها طلق واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا تكون قد أتت بغير ما فوضه إيه؟ إليها، وكانت كمن طلقت نفسها ابتداء ثلاثا. هل يقع؟ لا يقع شيء. بخلاف الزوج لأنه يتصرف بحكم الملك. بخلاف مسألة الزوج الذي يعني قال لامرأته أن تطالق إيش؟ ألفا. لأنه يتصرف بحكم الملك وكذلك بحكم الملك، يعني تصرف بحكم الملك، هو يملك الثلاث من ضمن الألف، فيقع الثلاث لأنه يملكها ولا يقع البقية لأنه لا يملكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أبناء عبادة بن الصامت الذي طلق امرأته ألفا، قال بانت منك بإيه؟ بثلاث. وتسعمائة وسبعة وتسعون فيما لا تملك. فهنا المرأة غير الرجل، الرجل تصرف بمقتضى ما يملك فيقتصر على ما يملك ولا يجوز ما لا يملك، لكن المرأة أتت بغير ما فوض الزوج إليها، لأن بين الثلاث وبين الواحدة مغايرة من حيث التركيب والإفراد. نعم. وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاثة، أما هاهنا لم تملك الثلاثة. أما هاهنا المسألة الأولى التي قال الزوج لها طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت نفسها واحد، تقع عند الجميع بدون اختلاف، رغم أن الثلاث أيضا ممكن نقول المركب والواحدة غير مركب فيبقى اقتضت المغايرة. بنقول له لا، لماذا هنا؟ قال لأنه ملكها الثلاث، فهي عندما تصرفت فيما تملك، لكن عندما قال واحدة فطلقت ثلاث تكون تصرفت فيما لم يملكها إياه من الأصل، فكانت كلمة طلقت نفسي ثلاثا مبتدأة. خلاص، مدام أنتم مش محتاجين للشرح نقرأ، أنتم غير محتاجين لشرح الفقه. ما الذي أتى به من مصر أنا؟ لماذا أتى به مدير المعهد؟ لا أعرف. أنت غير محتاج، أنتم ما شاء الله أبناء الإمام المرغيناني، تقرؤون كلامه وتفهمونه دون حاجة إلى شارح أو إلى أستاذ. نحن نقرأ في مسألة لم ننتهي منها بعد، وأنت تقرأ في المسألة التي بعدها. يعني ماذا أفعل معكم؟ نبهتكم يعني عشرات بل قد يكون مئات المرات، الكتاب نقرأ واقرأ بتفهم، وبتنتهي المسألة لابد أن أشرحها لك، نجرب اقرأ. وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاثة، أما ها هنا لم تملك الثلاثة، وما أتت بما فوض إليها فلغى. اشرح لي هذه العبارة يا عظمة، بصل لي أنا، انظر، قف اشرح هذه المسألة، لا تنظر إلى الكتاب. هنا ذكر بخلاف المسألة وكذا في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاث، ما المقصود بهذا؟ وكذا ما معنى وكذا؟ وإذا طلق الزوج زوجته الفرد، هذه هي المسألة الأولى. طب لماذا قال وكذا؟ وكذا يعني معناها إيش؟ ما معنى كلمة كذا؟ هي اختصار لكلمة كذلك. ما معنى كذلك؟ كذلك كلمة واحدة أم مكونة من مقطعين؟ ما هي؟ يعني الكاف هنا إيش؟ حرف إيه؟ تشبيه. يعني يأخذ نفس الحكم المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ إذا فوض الزوج طلاقا لامرأته طلقي نفسك ثلاثا، فطلق واحدة، نقول واحدة الآن. المسألة الثانية إذا فوض، لا لسه ما خلصناش من المسألة الأولى، إيش الحكم اللي هناخد من هنا؟ ما هو الحكم الذي يشبه هذا الذي يتكلم فيه؟ إذا فوض الزوج الطلاق لامرأته طلق نفسك واحدة فطلق ثلاثا. لا لسه المسألة الأولى، ثلاثا فطلقت واحدة. هو قال وكذلك، أين المشبه به؟ المشبه المسألة الأولى، المشبه به أي مسألة؟ مسألة ما إذا لأنهم قالوا له كمثل المرأة كمثل الرجل إذا قال لامرأة طالق ألفا قلت يقع ثلاث، فكذلك هنا طلقي واحدة فطلقت ثلاثا، فينبغي أن تقع الواحدة لأنها أتت بشيء مما ملكته وهو أصل الطلقة الواحدة، مثل ما إذا قال الرجل لامرأته أنت طلقي نفسك، مثل ما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ألف طلقة، كم يقع يا أبا حنيفة؟ قال ثلاث. قال أن هذا أوقع ملكه ابتداء، يملك الثلاث من الألف، لكن هذه لا تملك إلا ما فوض إليها. أقعد ولا تشغل نفسك، ما دمت أشرح كله ينظر إلي. اقرأ يا حبيبي. أما أهنا لم تملك الثلاثة وما أتت بما فوض إليها فلغى، فوض إليها فلغى. وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية. هنا اسمع، هنا أتت بخلاف إيش؟ بخلاف الوصف، بخلاف الوصف. قال إن أمرها بطلاق يملك الرجعة، يعني بطلقة صفتها رجعية، فطلقت بائنة، طلقت نفسها طلقة وصفها بائنة، أو العكس، طلقي نفسك طلقة بائنة فقالت طلقت نفسي طلقة رجعية، فما الحكم هنا؟ قال وقع ما أمر به الزوج، قال لها رجعية فطلقت بائنة، وقعت إيش؟ بائنة فطلقت رجعية، وقعت إيش؟ اقرأ بقى الشرح. فمعنى الأول أن يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة، يعني أملك الرجعة فيها. فتقول طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية، لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف. ما أصل الطلاق؟ الواحدة الرجعية. كما ذكرنا فيلغى الوصف ويبقى الأصل. نعم، لغى الوصف وهو البينونة وبقي الأصل وهو الإيه؟ الواحدة. ومعنى الثانية أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة، لأن قولها واحدة رجعية لغو منها، لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها، صفة المفوض إليها وهو الطلقة البائنة، فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف. يعني كأنها قالت طلقت نفسي واحدة ولم تذكر رجعية ولا بائنة، قال لها طلقي نفسك طلقة بائنة فقالت طلقت نفسي واحدة، فقع إيش؟ فكذلك إذا قالت طلقت نفسي طلقة رجعية، يلغو الوصف الذي ذكرته وبقي الأصل الذي هو الطلاق، الذي لو نطقته فقط في الإجابة وقع الطلاق إيش؟ بائنا أيضا. فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف، فصار كأنها اقتصرت على الأصل، يعني اقتصرت على الأصل، يعني قالت طلقت. فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا. فهمت؟ نعم. وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء، لأن معناه إن شئت الثلاثة وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاثة، فلم يوجد الشرط. قال لها طلقي نفسك ثلاثا أن إن شئت، علق طلاقها على الإيش؟ على المشيئة، ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة، قال لم يقع إيش شيء. هل المسألة فيها خلاف؟ ليس فيها خلاف. طيب لماذا؟ قال لأنه هنا علق طلاقها على المشيئة، إن شئت، إن شئت هنا في محذوف، وهو إن شئت فثلاث، إن شئت طلاقك ثلاثة، فأتت بخلاف ما فوضه إليها. ولو قال لها ولذلك هنا لماذا؟ لأنه أوقف طلاقها على الشرط وهو أن تشاء ذلك. فإن أتت لما قال لها فطلقت واحدة لم يقع شيء، لأنها أتت بخلاف ما علقه على الإيش؟ على الشرط. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. كقياس المسألة الماضية لاختلاف الواحدة عن الثلاث. لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة الواحدة كإيقاعها، يعني كما قال لها طلقي نفسك واحدة فأتت بالإيش؟ بالثلاث. نعم. وقال يقع واحدة لأن مشيئة الثلاث مشيئة الواحدة كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة، يعني لأن ما قالوهم في المسألة الأولى. فوجد الشرط. في الأصل. كل منهما بنى على على الأصل الذي تكلم فيه في المسألة الأولى، طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا، طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، وهذا الذي يسمى بالإيقاع، يعني إيقاع في الحال إذا قالت طلقت، لكن هنا معلق على شرط المشيئة. طيب. ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت يعني الطلاق بطل الأمر لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الأمر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإنما الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقه، شائيا يعني مريدا. والنية لا تعمل في غير المذكور حتى لو يعني هنا المسألة هو قال لها طلقي نفسك إن شئت، علق طلاقها على إيش؟ لو قالت له شئت يقع. طب هنا قالت إيه؟ شئت إن شئت، يعني علقت مشيئتها على إيش؟ على مشيئته. فقال شئت ينوي الطلاق، قال لها شئت وفي قرارته ينوي الإيه؟ قالوا لم يقع شيء، وعبر بقوله بطل الأمر، بطل الأمر بإيه؟ بأن تطلق نفسها إن شاءت. لماذا؟ قال لأنه هنا علق طلاقها على مشيئتها المطلقة وليست المقيدة بشرط آخر، بشرط هو إيه؟ مشيئته هو. فلما قال لها طلقي نفسك إن شئت فقالت شئت إن شئت، فقال لها شئت وهو ينوي الطلاق، لا يقع وبطل الأمر. لماذا؟ لأنه فوض إليها طلاقها معلقا على مشيئة مطلقة غير مقيدة بمشيئة أحد آخر. قال في هذه الحالة يبطل الإيش؟ الأمر. ولو نوى الطلاق، لأن النية تعمل في المذكور لا غير الإيش؟ غير المذكور. وهنا لم يرد في كلام المرأة شئت الطلاق، وإنما قالت شئت إن شئت، انشغلت بكلام آخر. هذا احنا قلنا لما يقول لها طلقي نفسك إن شئت، هذا إيش؟ أيوة، بس هذا اسمه أيوة اسمه تمليك، والتمليك يحتاج إلى إيه؟ في المجلس، ولا يكون قد تخلل جوابها أجنبي، كلام أجنبي. فقولها شئت إن شئت بقوله إن شئت يبقى هذا كلام أجنبي، فصل بين قوله بين قوله إن شئ بين قولها شئت وقوله الثاني هو شئت، شئت إن شئت، فقال شئت، تخلل بين مشيئته ومشيئتها مشيئتها هي كلام أجنبي وهو إن شئت. مفهومة؟ نعم. طيب اقرأ. ليسير الزوج شاريا طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور. لذلك قال لو قال لها شئت طلاقك يبقى يقع الآه الطلاق، لأنه لا بد من ذكر الطلاق في أحد الكلامين. حتى لو قال لها شئت طلاقك يقع طلاق طلاقتي يقع إذا نوى، لأنه إيقاع مبتدأ. يعني ليس هذا الطلاق واقعا بمقتضى الطلاق الذي ملكها إياه معلقا، لا، ده هذا طلاق منجز، طلاق منجز، إيقاع مبتدأ. إذ المشيئة تنبئ عن الوجود، بخلاف قوله أردت طلاقك، لأنه لا ينبئ عن الوجود. وكذا إذا قالت هذه المسألة، أراد أن يقول عند أبي حنيفة هناك فرق بين المشيئة والإرادة في العقيدة، فقال صفة المشيئة غير صفة الإرادة، فأرادوا أن يأخذوا من فرعه دليلا على أصل من الأصول. طيب هو بس كلمة أردت هنا هو يعني إذا لأنه أتى بخلاف ما ملكها ولو ظاهرة، يعني قال لها شئت فقالت أردت، تكون قد أتت بخلاف ما ملكها إياه. وكذا إذا قالت يعني لو أنه قالت له إن شئت فقال أردت، أردت طلاقك، قال لا يقع. هناك إذا قال شئت طلاقك يقع، مش كده؟ ما لو قالت له إن شئت فقال شئت، قال لا يقع شيء، بطل الأمر. لكن إذا قال شئت طلاقك يقع، ولكن يقع طلاقا إيش؟ مبتدأ منه يعني. طب إنما عندما يقول لها أردت لا يقع، طب قال أردت طلاقك يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. قالوا لا يقع. ودي اللي قلت لك إن الكلاميين أرادوا أن يقولوا إن المشيئة شيء والإرادة شيء آخر عند أبي حنيفة، ولكن المذهب لا، المشيئة والإرادة واحد، خلاف لأبو اليسر البزدو في كتابه أصول الدين، يعني اجتهد أن يقول إن صفة المشيئة تخالف صفة الإرادة. لكن هنا لم يوقع أبو حنيفة ليس لأن المشيئة تخالف الإرادة، ولكن لأن قوله قد جاء خلافا ولو لفظيا ظاهريا لا يقع به الطلاق، وأراه الله أعلم لأن الطلاق لا يقع بيقين ولا يقع مع الإيش. اقرأ. وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجد بعده، لما ذكرنا أن المأتي به مشيئة معلقة فلا يقع الطلاق. اقرأ ثاني. وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجد بعده. يعني إن جاء ولدي، جاء أخي، وهكذا. لما ذكرنا أن المأتية به مشيئة معلقة فلا يقع الطلاق وبطل الأمر. كذلك الأمر، لأنها هو علق طلاقها على مشيئة مطلقة غير مقيدة، ولكن هنا أيضا قيدته بمشيئة أبيها أو بمجيء شيء يأتي بعد. وإن قالت قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت، لأن التعليق بشرط كائن تنجيز. يعني لو قال لها أنت طلقي نفسك إن شئت فقالت له شئت طلاقي أو طلقت نفسي إن كنت زوجة لك، هذا ليس كلاما أجنبيا يعتبر، لأن هنا وهي زوجة، فتعليق الأمر على أمر كائن بحكم المنجز، بحكم الايه المنجز. قالت له طلقت نفسي ان كنت تملك طلاقي. هو زوج فهكذا يعني. نعم. ولو قال لها انت طالق اذا شئت او اذا ما شئت او متى شئت او متى ما شئت فردت الامر لم يكن ردا ولا يتصرون على المجلس. بخلاف إن، بخلاف إيه؟ لأن إن لفظ شرط محض ليس فيه معنى التأقيت. فقال لها هنا بقى أنت طالق إذا شئت، إذا ما شئت، متى شئت، أو متى ما شئت. كل هذه تفيد الشرط، إذا شرطية، متى شرطية، كذلك الأمر، إذا ما شرطية، متى ما شرطية. ولكن قالوا كل ذلك لا يخلو عن الآه عن الوقت، يفيد الآش التأقيت، يفيد الزمان. قالوا فردته، قالت لا يا أخي لا أريد هذا التمليك، رددت ذلك. قال في هذه الحالة، قالوا لم يكن ردا، فلها أن تطلق نفسها بعد المجلس، لها أن تطلق رغم الرد نفسها بعد المجلس. لكن في إن لابد من الآه، وإن ردته ارتد، كما إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب فقلت له قلت لي لا أقبل، خلاص. فهنا إن إذا ردت الطلاق الذي علق على مشيئتها بلفظ إن بطل التمليك، وإذا انتهى المجلس بطل التمليك، فليس لها أن تطلق نفسها خارج المجلس بعده. لكن في هذه الألفاظ قال إيش؟ قال لا يبطل بالرد. اقرأ كم؟ اقرأها تاني. ولو قال لها أنت طالق إذا، أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت، فردت الأمر لم يكن ردا ولا يستسر على المجلس. هذه المسألة تعرضنا لمثلها فيما مضى. ملخص الأمر كما قلت لك إن هذه الألفاظ الأربعة فيها معنى الآه، معنى التأقيت، وليست شرطا آه محضا بخلاف الأولى. فمتى ما شئت وإذا ما شئت وإذا شئت تفيد عموم الأوقات وليس قاصرا على الآه على المجلس فقط كلفظ إن. نعم. ما شئت يعني نفل؟ هذا إذا للتأكيد يا شيخ. إذا ما شئت هي يقولون زائدة للتأكيد وليست للنفي. يعني إذا يعني تفيد عموم الآش الأوقات وليس معناها نفي الآه المشيئة. أنت طالق إذا ما شئت، لو بمفهومك أنت فإذا قالت لا أشاء يقع الطلاق. ماشي. أما كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها، كأنه قال في أي وقت شئت، فلا يقتصر على المجلس بالإجماع. ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت. دي بإجماع أئمتنا بخلاف اللفظين الآخرين. أنا بس عاوز أتذكر مرة معنا في أي مسألة إذا وإذا ما، لأن هذه عند أبي حنيفة لا يقع بها أيضا. إذا ردت وإقرأ. طيب نتذكر الآن. فلا يقتصر على المجلس بالإجماع ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت ولم يأتي فلم يكن تملك، فكيف ترد شيئا قبل ملكه؟ الإنسان يرد ما ملك، هي لم تملكه بعد لأنه لم يأتي الوقت الذي تملك فيه ذلك. يعني ما قال متى شئت، يعني في الوقت الذي تشائينه. متى يتحقق ملكية المرأة؟ في الوقت الذي تشاء. فردها قبل تملكه لا يعمل. فإن قالت له رددته لا إيش، لا يرتد. نعم. فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد. ولا تطلق نفسها إلا واحدة، لأنها تعم الأزمان دون الأفعال. فتملك التطليق في كل زمان، ولا تملك تطليقا بعد تطليق. يعني هي تطلق واحدة، يعني إذا ما طلقت واحدة انتهى الأمر، بطل الأمر السابق. يعني قال لها طلقي نفسك متى شئت، فضايقها يوما في السوق، نظرت إليه قالت له طلقت نفسي، قال لها وأنا راجعتك، وضربها في السوق. قالت تضربني في السوق أمام الناس؟ قال لها نعم أضربك. فقالت إذن طلقت نفسي. يضربها مرة أخرى ويقول لها طلاقك لا تملكينه. قالت أنت ملكتني إذا ما شئ، متى شئت. هي فيها رأس تناقشه بعد ضربها، هل بقي لها عقل؟ فإنه يقول لها هذا أفاد أن تطلقي نفسك في عموم الأوقات واحدة، تلك التي ملكتك إياها أو فوضتك بها، لأنه أنا لا أن تطلقي نفسك مرة بعد مرة. فهمت؟ اقرأ. وأما كلمة إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عند ما. عند أبي يوسف ومحمد هما بمنزلة إذا، بمنزلة إيش؟ فإنها ثواني اقرأ مرة أخرى. طيب. وأما كلمة إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عندهما. يعني إذا وإذا ما، إذا شرطية في الأصل تفيد الشرط. طيب. فقال هنا قال إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عندهما، يعني تفيد عموم الإيش الأوقات. وعند أبي حنيفة وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت، لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك. يعني رغم أن أبي حنيفة يرى أنها للشرط وكذلك يراها تستعمل للإيش للوقت، فإذا طلقت نفسها بعد ذلك أيضا لا يقع الإيش الطلاق إذا ردته. يعني لماذا؟ قال لأن الطلاق لا يقع مع الإيش، مع الشك، لا يقع مع الإيه الشك. اقرأ. يقرأ غيره. اقرأ يا عبد الرشيد. وعند أبي حنيفة رحمه الله هو إن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت، لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشيء. يعني هو المسألة تعتبرها الاتفاق بينهما، لكن لأن إذا وإذا ما فيها تفيد التوقيت، تفيد الإيش التوقيت. عند أبي حنيفة وإن كانت أيضا تفيد الشرط الخالي عن التوقيت، لكنها ممكن تستعمل فيه. فملكها طلاقها، آسف، فملكها إيه طلاقها. فإذا طلقت نفسها بعد ذلك وبعد رده لا يرتد، لأنها ملكته بيقين، فلا ينزع منها بالإيه بالشك. وقد مضى من قبل. ولو قال لها أنت طالق كل ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدا بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا. لأن كلمة كلما توجب تكرار. هنا كلما أيضا تفيد الشرط، لكن الشرط مع الإيه؟ تكرار. كلما جعت كل، كلما تعبت استرح، تفيد الإيش؟ كلما مضيت جلودهم. طيب. لأن كلمة كلما توجب تكرار الأفعال إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم. يعني لها أنها، وإذا قال لها طلقي نفسك كلما شئت فطلقت نفسها مرة، هل لها أن تطلق الثانية؟ لها ذلك. لماذا لم نقل بمثل ما إذا قال إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت؟ هذا لفظ شرط وذاك لفظ شرط. لأن كلما تفيد الشرط مع التكرار. نعم، تفيده مع الإيه؟ مع تفيد تكرار الأفعال، تفيد تكرار الإيش؟ الأفعال. قال لها أن تطلق كل ما شاءت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثا، لأن كلمة كلما توجب تكرار الإيش؟ الأفعال. قال إلا أن التعليق ينصرف إلى الإيه؟ ما يعني بالملك القائم؟ ثلاثة. يعني إيه برضو الملك القائم؟ يعني ملك الرجل على المرأة. يعني الملك هذا يعني يملك ثلاثا التي ملكها بعقد النكاح القائم. هذا لأنه سيأتي بعد ذلك بكلام يقول لا وليس له ذلك بعد زواجها بآخر. يعني طلقت وتزوجت ثم عادت إليه، قال فإنه لا يملك أن تطلق نفسها بمقتضى كلما، لأن هذا كلما شرط قائم على ملك قائم، ولكن هذا الملك قد زال فزال المعلق عليه، تجدد له ملك آخر بزواجها بعد ذلك. هذا خلافا للإمام زفر، سيأتي. اقرأ. إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم يقع شيء، لأنه ملك مستحدث تجدد له الملك. وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا بعد كلمة في كلمة واحدة، لأن قال لها طلقي نفسك كلما شئت فقالت طلقت نفسي ثلاثا، لا يقع هذا الثلاث. لماذا؟ لأن كلمة كلما تفيد التكرار، والتكرار لا يكون إلا على متعدد. وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا في كلمة واحدة، لأنها توجب عموم الانفراد لا عموم الاجتماع. عموم الانفراد يعني واحدة واحدة واحدة، لا عموم الاجتماع يعني تطلق نفسها ثلاثا مرة واحدة. فلا تملك الإيقاع جملة وجمعة. ولو قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء، وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها، لأن كلمة حيث وأين من أسماء المكان والطلاق لا. يعني تقول فلان يكرمني حيث كنت، يعني في أي مكان إيش كنت، تفيد الإيه؟ المكانية. طيب وأين كذلك الأمر للمكان، هي تفيد الاستفهام على المكان وتفيد شرطية الإيه؟ الشرطية. قال لم تطلق حتى تشاء، ولا دخل لكلمة حيث وأين، فإنما هو متعلق أيضا بإيش؟ بمشيئتها. طيب قامت من مجلسها، قال فلا مشيئة لها، لأنه هو ملكها. اصح اصح انت يعني يا نائم يا ناظر في الكتاب. طيب هنا علق طلاقها على مشيئتها. هاي هنا وإن كان بلفظ حيث وأين، يعني المفروض أن نقول إنها لا تملك ذلك في أي مكان، تملك ذلك في أي مكان، في أي مجلس، لأن هذا يقتضي الإيش، أنه في أي مكان. طيب قال لكن إذا قالت له، إذا قال لها ذلك فقامت من المجلس بطل تمليكها، لأن هذا تمليك، والتمليك يحتاج إلى جواب في الإيش، في المجلس، والمجلس يبطل بعدم القبول أو يبطل بإيه، بما يبطله، بما يبطل خيار الإيه، المجلس، من الإعراض والخروج. نعم. وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها، لأن كلمة حيث وأين من أسماء المكان، والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو، ويبقى ذكر مطلق المشيئة فيقتصر على المجلس، بخلاف الزمان، لأن له تعلقا به حتى يقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره. بخلاف المسألة التي سبقت، خلاف المسألة التي سبقت، متى شئت ومتى ما شئت، قلنا أنه وإن ردته لا يرتد، ولها أن تطلق نفسها خارج المجلس. هنا قال المكان لا عبرة له بذات، لا تعلق له بالمكان، ولكن هناك قال لأن الطلاق له تعلق بالزمان حتى يقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره خصوصا وعموما. يعني الرجل لو قال لها أنت طالق إن جاء أول الشهر، هذا متعلق بالزمان، ماشي؟ فيبقى ده الفرق بين مسألة التعليق على المكان والتعليق على الإيش، على الزمان. لذلك نحن نقول أنت طالق في مكة، يعني هذا تنجيز. وقع إيش؟ وقع في الحال في كل الأماكن، إلا إذا كانت نيته إذا دخلت مكة فقلنا يصدق ديانة لا قضاء. وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك رجعته، ومعناه قبل المشيئة، فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثة، فقال الزوج ذلك نويت، فهو كما قال، لأن ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته. لا، لأن عند ذلك، زد حط عندك كلمة عند، لأن عند هذا القول تثبت المطابقة بين القول والإيه، المشيئة. موجودة؟ جيد، هي غير موجودة في هذه النص، ولذلك أنا هذه مصححة من حوالي شهر، لأن أحد إخواننا يقرأ علي في على الإنترنت. نعم، يعني لو فهنا قالت لو قال لها أنت طالق كيف شئت، كيف للإيش موضوعة، للتكييف، يعني للاستيصاف، يعني ولذلك يسأل بها عن عن الوصف، عن الحال، كيف أنت اليوم، يعني كيف وصفك اليوم، تقول اشترى لي فلان سيارة، أقول لك كيف هي، يعني ما صفتها، ما إيش، ما صفتها. فقال هنا المسألة عد الكلام فيها، هل لا يقع الطلاق إلا إذا قالت مثلا طلقت نفسي رجعية، أو طلقت مثلا نفسي بائنة، أم يقع الطلاق ويترك الوصف لها؟ هذه المسألة، فهم هذه؟ تفهم هذه؟ قف يا رب، ماذا أفعل معه؟ أنت متزوج يا عظمات، لماذا تنام في الصف يا عظمة؟ لماذا تنام عند أثناء الدرس؟ نظر إلى الكتاب سيجد إجابة هذا السؤال في الكتاب. لماذا تسهر؟ ما أنا عارف أنه يجي لما يأتيك النعاس. هل لا تنام جيدا في البيت أم أنت تسكن هنا؟ تسكن هنا؟ طب أنتم آخر موعد للسهر متى؟ الساعة ستة يجب أن تناموا بعد ذلك؟ يعني تنامون قبل العشاء؟ لا في الغالب في ال ما أعرف. إذا كنت تسهر نم مبكرا. نقرأ تاني. أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة. يعني قبل مشيئة الوصف. فإن قالت قد شئت واحدة باقية أو ثلاثة وقال الزوج ذلك نويت فهو كما قال لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته لأن ذلك يعني ممكن يعبر بتعبير آخر يعني نفترض محذوفا لأن كلمة ذلك تثبت المطابقة بين مشيئته وبين ما جاءت به فيجوز أن برضو تكون ليس فيها عند وليس في كلمة ماشي فلأن ذلك يعني لأن لفظة ذلك تثبت الإيش المطابقة نعم هذا أولى لأن ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته ولذلك هو هنا ضبطها بتثبت لأنها لو كانت لأن ذلك تثبت المطابقة كانت تحتاج إلى إيه إلى عند ماشي أما إذا أرادت ثلاثا والزوج أراد واحدة بائنة أو على القلب يعني على القلب يعني أراد الزوج إيش ثلاثا وهي قالت واحدة تقع واحدة رجعية لأنه لغى تصرفها بعدم الموافقة لأن إحنا بنقول أن يجب أن يكون أن يوافق كلامها نيته طب لم يوافق نيته يقع الإيش أنت طالق التي توقع الواحدة الرجعية نعم تقع واحدة رجعية لأنه لغى تصرفها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا جرى على موجب التخيير أو على موجب التخيير يعني ما ثبت بالتخيير كيف شاء فلا أن تتخير الواحدة الرجعية البائنة نعم يعني إذا لم ينوي الزوج يعني تعتبر مشيئته يعني مش تعتبر مشيئتها هي يعتبر ما ذكرته هي وهذا أيضا المسألة خلافية نعم لأن وإن لم تحضرهم نية موجب التخيير لأنه ثبت التخيير في الآية في كيفية الطلاق في وصف الطلاق قال رضي الله عنه قال في الأصل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله عندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثة يعني عند أبي حنيفة بقوله كيف شئت وقعت الإيش الطلق وإن لم تشأ لكن عند الصاحبين لا يقع إلا بإيه إلا إذا قالت شئت واحدة رجعية شئت بائنة وهكذا ماشي فالصاحبان يعني قال في هذه المسألة إذا قال لها أنت طالق أطلقي نفسك كيف شئت أو قال لها أنت طالق، أصل المسألة أنت طالق كيف شئت. فهنا إذا قالت شئت أو لم تقل عند أبي حنيفة يقع الإيش؟ واحدا ماشي. وإذا شاءت بائنة أو غير ذلك وكان الزوج قد نواه يقع. إذا كان قد خالفت نيته ما اختارته المرأة يقع الطلاق الإيش؟ الرجع. عند الصاحبين لا يقع الطلاق إلا إذا شاءت، إلا إذا شاءت. اقرأ بقى. هذا مذكور في الإيش؟ في المبسوط الأصل. وعندهما لا يقع ما لم تطيع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثة. وعلى هذا الخلاف العتاب لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت، فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها. يعني لما علق الطلاق على وصف معين أو على كيفية معينة يقتضي ذلك أيضا أنه لا يقع أصل الطلاق إلا موصوفا حسب ما تختار الإيش؟ المرأة. يعني هذا تعليق لأصل الطلاق عندهما أيضا، فهي لا يقع طلاقها إلا إذا شاءت كيفية معينة. فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها فتكون لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال، أعني قبل الدخول وبعده. ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة كيف للاستيصاف. يعني أبو حنيفة يعني هذا لما قال قبل الدخول وبعده، لأنه بناء على كلام أبي حنيفة إن لو قال لها أنت طالق وقال يقع أصل الطلاق وكانت المرأة غير مدخول بها ستقع طلقة إيش؟ بائنة. لكن عند الصاحبين سواء مدخول بها أو غير مدخول بها لابد لا يقع الطلاق إلا إذا شاءته موصوفا. ولأبي حنيفة أن كلمة كيف للاستيصاف يقال كيف أصبحت، والتفريض في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه. متى يوجد الطلاق؟ متى يوجد طلاق المرأة؟ إذا وقع عليها. فهو أبو حنيفة هنا قال هو فوضها في الوصف فقط، ولكن أصل الطلاق هو قد أوقعه وملكها خلاص وقع وفقط، لأنه لا يأتي الوصف إلا زمن ملك الإنسان الإيش؟ الأصل. لا يأتي الوصف إلا بوقوع الإيش؟ الأصل. يعني وقع الطلاق وفوض الكيفية. نعم، هو بقوله ذلك طلاق منجز غير معلق عند أبي حنيفة. عند الصاحبين لا، هو طلاق إيش؟ لا يقع إلا إذا أوقعته بالصفة التي تختارها المرأة. التفريغ في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه. وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت فطلقت نفسها ما شاءت، لأنهما يستعملان بالعدد. فقد فوضت إليها أي عدد شاءت. كم معروفة استفهام وإخبار عن العدد. فإن قامت من المجلس بطلا، وإن ردت الأمر كان ردا، لأن هذا أمر واحد وهو خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال، لأنه تمليك. وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين، ولا تطلق ثلاثا عند أبي حنيفة رحمه الله. فقال تطلق ثلاثة إن شاءت. يعني هنا المسألة الخلافية، طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، ماشي، من ثلاث ما شئت. عند أبي حنيفة لا تطلق نفسها ثلاثا، تطلق واحدة أو إيش؟ أو اثنتين عند الصاحبين لها أن تطلق نفسها إيش ثلاثا. وهذه ما ذكرت معنى شبيه هذه الإيش المسألة. أبو حنيفة بناها على أصل والصاحب بنياها على أصل آخر، وهو قالوا له أرأيت لو أن الرجل قال للآخر لك من مالي ما شئت أو خذ من مالي ما شئت، طيب ليست هذه النص في المسألة، قالوا له لك خذ من مالي من واحد إلى ألف، أليس له أن يأخذ الألف؟ جاز له أن يأخذ الألف. قالوا له فكذا هنا، فكذا هنا. أبو حنيفة سيرد عليهم في هذه المسألة. طيب اقرأ بقى. فلها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين، ولا تطلق ثلاثا عند أبي حنيفة، وقال تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأن كلمة ما محكمة في التعميم تفيد العموم، من ألفاظ العموم المحكمة التي لا خلاف فيها. وكلمة من قد تستعمل للتمييز فيحمل على تمييز الجنس. نعم، يعني كلمة من تفيد التمييز. يعني لما واحد يقول مثلا كل تلامذتك مجدون، أقول من تلامذتي مجد، يعني ميزت بعض التلامذة. طيب فقالوا هنا كلمة ما لعموم تفيد التعميم قاطعا. طيب وكلمة من تفيد الإيش التمييز. طيب فقالوا هنا لن نحمل من على البعض من الكل، ولكن نحملها على تمييز الإيش الجنس. الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هل نقول بعضية؟ لا، هي لتمييز الإيش الجنس. فقال الصاحبان هنا لا، من طلقي نفسك من ثلاث ما شئت. قالوا هنا من لتمييز الجنس، فلها أن تطلق الإيش الثلاث. طيب ماشي. وكلمة من قد يستعمل للتمييز فنحمل على تمييز الجنس، كما إذا قال كل من طعامي ما شئت، أو طلق من نسائي من شئت من شاءت. ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة من حقيقة للتبعيض، يعني تفيد البعضية. وما للتعميم فيعمل بهما. لماذا يعمل بأحدهما دون الآخر؟ سنعمل بحقيقة هذا، نعمل بحقيقة هذا أيضا. وفيما استشهد به ترك التبعيم لدلالة إظهار سماحته أو لعموم. يعني قال لهم لما أقول له خذ من مالي من واحد إلى ألف مثلا، هذا قاله في معرض الإيش إظهار السماحة والكرم. فلما يقول له من مثلا مالي من واحد إلى ألف، له أن يأخذ الألف، لأن هذا معرض كلام في معرض الكرم والسماحة، بخلاف هذا. فقال أو لعموم الصفة، لما قال له طلق من نسائي من شاءت، هذه مرت معنا في الأصول لما كنا نعطي الأصول في الساعة الإضافية. فهنا لما قال أو لعموم الصفة من شاءت، يعني من شاءت منهن، من شاءت يعني اتصفت بمشيئتها الإيش الطلاق. فلو أنهن قد اخترن جميعا الطلاق طلقهن. يعني لما يقول لها لما قال له طلق من نسائي من شاءت، فعلمت النسوة أنه فوض إليه الأمر، فقلنا جميعا شئت، خلاص تطلق الجميع، لأن هذه أفادت عموما الإيش عموم الصفة. وفيما استشهد به ترك التبعيض لدلالة إظهار السماحة أو لعموم الصفة. إظهار السماحة في كل من طعام ما شئت له أن يأكل كل طعامه. يعني ما يأتي على السفرة ويضع له الطعام ما لذ أطاب، ما هنا نافية؟ أم لا؟ كل من وضع له على سفرته ما لذ أطاب، ما هنا إيش؟ ما طاب. يعني كل بمعنى الذي طاب، اسم موصول بمعنى الذي. لذ بقى معناه ايه؟ يعني لذيذ. تعرفون كلمة لذيذ؟ عبد العزيز انت رجل لطيف يا أوليغ بيك. شايفين لطف فقط لأنه ينتظر الزواج، فكيف به بعد الزواج؟ نعم اقرأ. أو لعموم الصفة وهي المشيئة، حتى لو قال من شئت كان على الخلاف. يعني نفس لو قال له من شئت كان على الخلاف أيضا، إنما هو المسألة من شاءت نفسها كان سيجري فيها الخلاف بين الإمام وصاحبيه أيضا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.